والآن في سنتين أسلم على إيده 50 صيني. كم بقي في السجن لما دخل؟ كان مفروض سنة بقت 6 شهور أو 7 شهور. الحمد لله. هذا ابتلاء الله كريم. الله ابتلاه هذه نعمة الحمد لله. حتى الآن your wife, your mother, your father. My father died. Now who's last Islam? Your mother. My mother, my wife, my brother, my sister-in-law. أنا أريد إن شاء الله في الزيارة القادمة يسلم وراء 5000. من هذه 50؟ إن شاء الله الشيخ أسلم عبد الرحمن. Next time he come for lecture here, you will be 5,000 people who will be Muslim in your hand. إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. سلم. سلم على الشيخ. السلام عليكم. جزاك الله خير. Now he will come with us. Okay. إن شاء الله. طيب. إن شاء الله خير. هذا بس إن شاء الله.